السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإتمامًا لما كنا قد بدأنا الكلام فيه في المجلس السابق، وهو بيان وقت الأضحية ومدة الأضحية، أي مدة ذبح الأضحية، و قد تبين أن الراجح بإذن الله تبارك وتعالى أن المسلم يجوز له أن يضحي في مدة 4 أيام، في يوم الأضحى في يوم العيد، وثلاثة أيام التشريق. لكن بقيت مسألة متعلقة بالوقت، وهي حكم ذبح الأضحية ليلة. وقد اختلف أهل العلم في حكم ذبح الأضحية ليلة، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول الجمهور، ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذبح الأضحية ليلة مع كراهة ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك وعدم جواز ذلك. إذن فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذبح الأضحية ليلا مع الكراهة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. فقالوا إن الليل زمن يضحي فيه المسلم، لماذا؟ لأنه زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار، فيصح فيه الذبح كالنهار. وأما سبب قولهم بأنه جائز مع الكراهة، فاستدلوا على ذلك بعدة علل. بيّن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم بعض هذه العلل، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإنما كرهنا أن يضحي بالليل على نحو ما كرهنا في الجداد بالليل، أي صرام النخيل وقطع ثمرتها بالليل. قال: لأن الليل سكن والنهار ينتشر فيه لطلب المعاش، فأحببنا أن يحضر من يحتاج إلى لحوم الضحايا، لأن ذلك أجزل عن المتصدق، وأشبه أن لا يجد المتصدق في مكارم الأخلاق بدا من أن يتصدق على من حضره، أي من الفقراء والمساكين، للحياء ممن حضره من المساكين وغيرهم. مع أن الذي يلي الضحايا يليها بالنهار أخف عليه، وأحرى أن لا يصيب نفسه بأذى ولا يفسد من الضحية شيئا. انتهى كلامه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأجيب على تعليل القول بالكراهة، بكراهة الذبح ليلا، بهذه العلة الأخيرة، وهي خشية أن يخطئ في الذبح، أو أن يؤذي الذابح نفسه أو السالخ نفسه، بأن هذه العلة غير موجودة في زماننا هذا، لوجود الإضاءة وتوفر الإنارة التي تمنع مثل هذه الأمور المذكورة. والقول الثاني في المسألة لأهل العلم المنع من ذلك، فذهب الإمام مالك في القول المشهور عنه، وأحمد في رواية عنه، ونقل عن عطاء أنه لا يجوز الذبح ليلا. فإن ضحى المسلم بالليل فهذه ليست أضحية، فلا تصح أضحية. واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا إن الله تبارك وتعالى ذكر الأيام دون الليالي، وهو ما يدل على أن الأيام هي وقت الذبح دون الليالي. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العرب قد تستعمل اليوم في الوقت مطلقا، أي من غير أن يختص بالنهار دون الليل. العرب ربما تطلق كلمة اليوم ولا تريد بها النهار، وإنما تريد به الوقت مطلقا، فيدخل فيه الليل والنهار. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ومنه الحديث: تلك أيام الهرج، أي وقته، ولا يختص بالنهار دون الليل. واستدل المانعون كذلك بحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا. هذا الحديث روي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث قد ضعفه أهل العلم، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص وغيره كذلك. واستدل كذلك بحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى عن علي بن الحسين أنه قال لقيم له: جد نخله بالليل، أي كان هناك قيم لعلي بن الحسين جد نخله، أي حصد نخله وصرمه بالليل، فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جداد الليل وصرام الليل، أو قال وحصاد الليل؟ قال سفيان: يقال حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين. وهذا الحديث كذلك ضعيف لإرساله، قد قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: هذا حديث مرسل. واستدل كذلك المانعون بأن يكون الذبح للأضحية ليلا بما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن الحسن أنه قال: نهى عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلا فنهى عنه ثم رخص في ذلك. وهذا كذلك موقوف أو مرسل كما قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم راجحا في هذه المسألة هو قول الجمهور القائلين بجواز ذبح الأضحية ليلا، ولكن من غير كراهة، مع أفضلية فعل ذلك نهارا، والأفضل أن يكون ذلك ضحى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في المحلى قال: وأجاز أبو حنيفة والشافعي أن يضحى بالليل، وهو قول عطاء. وقال مالك: لا يجوز أن يضحى ليلا. قال: وما نعلم لهذا القول حجة أصلا، إلا أن قائلهم قال: قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا: فلم يذكر الليل. قال ابن حزم: وهذا منهم إيهام يمقت الله تعالى عليه، لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحا ولا تضحية ولا نحرا، لا في ليل ولا في نهار، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات. أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا العجب، ومعاذ الله من هذا. وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله، وهذا مما حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه، ولا يختلفون في من حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدخل في ذلك مع النهار. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في أحكام الأضحية والزكاة قال: والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل، لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حيث كانت وقتا له، كما كان النهار وقتا له فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار. ولا يكره الذبح في الليل، قال الشيخ ابن عثيمين: ولا يكره الذبح في الليل، لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. ثم قال رحمه الله: وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف فالتعليل ليس حجة شرعية. ثم نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى على أن التعليل الأحكام بالخلاف أنه علة فاسدة وأنه علة باطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: إن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يجوز للمسلم أن يضحي في هذه الأيام الأربع، في يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، في ليل أو نهار في أي وقت شاء ذلك، من بعد صلاة العيد من يوم الأضحى إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، فيجوز في هذا الوقت كله ذبح الأضحية في ليل أو في نهار، مع أفضلية أن يكون ذلك بالنهار، والأفضل في ذلك أن يكون بذلك الضحى لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل يوم من هذه الأيام، اليوم الذي يسبق اليوم الذي يليه يكون أفضل، أي الأفضل أن يكون يوم العيد، ثم الأفضل بعده أن يكون في اليوم الأول من أيام التشريق، ثم اليوم الثاني، وآخرها اليوم الثالث. فالأفضل في ذلك أن يتعجل المسلم ذبح الأضحية، لأن ذلك فيه مسارعة إلى الخيرات، وأمر الله تبارك وتعالى بالمسابقة والمسارعة إلى فعل الخير، ولأن ذلك من جهة أخرى أبرأ للذمة. إذا قلنا بأن الأضحية واجبة، وهو القول الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أنها الأضحية واجبة على الموسر القادر، فيكون في ذلك يكون التعجيل في ذبح الأضحية يكون فيه إبراء لذمة المسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعد أن أكملنا الكلام حول وقت الأضحية، نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن شروطها. فللأضحية شروطا حتى تكون صحيحة مقبولة شرعا، والمقصود بذلك هنا الشروط الخاصة بالأضحية، ولن نتكلم هنا عن شرط الإخلاص وشرط النية، لأن شرط الإخلاص هو شرط عام في جميع العبادات كلها والقربات كلها أقوالا وأفعالا ونيات، وإنما مقصودنا الآن أن نتكلم على الشروط الخاصة بالأضحية كشروط خاصة في هذه العبادة، خاصة بهذه العبادة. الشرط الأول من شروط صحة الأضحية أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ المسلم الأضحية بغير بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام يدخل فيها الغنم والإبل والبقر، نعم الغنم بنوعيه، الظأن والمعز والإبل والبقر، وهذا بإجماع علماء الأمة، فقد نقل كثير من العلماء الإجماع على أن الأضحية إنما تكون من هذه الأصناف الأربع: الظأن والمعز والإبل والبقر. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن، قال: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الظأن والمعز والإبل والبقر. الأزواج الثمانية أي بهذه الأصناف الأربع ذكورا وإناثا، بذكورها وإناثها. فالظأن أي بالكباش، بالكبش أو بالنعجة، والمعز كذلك بالتيس وبالمعزة كذلك، والإبل أي بالجمل والناقة، والبقر كذلك سواء كان ثورا أو كانت بقرة، فكل ذلك مجزئ ولا يجزئ غير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ثمانية أزواج، من الظأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. إذن ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي كالغزال، ولا من الطيور كالديك ونحو ذلك، ولو غلت قيمته، ولو علت قيمته، ولو كان في الضخامة ما يكون، فإن ذلك غير مجزئ، لأن هذه عبادة، ومن شرط العبادة أن تفعل على صفة الشرع، والشرع إنما أباح في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام لا من غير ذلك، وعليه إجماع الأمة. إذن فإذا كان الجائز والمشروع في الأضحية أن تكون، أو إذا كان الشرط في الأضحية أن يكون من هذه الأصناف الثمانية، هذه الأصناف الأربع، يعني الظأن والمعز والإبل والبقر، فما هو الأفضل من هذه الأصناف؟ ما هي الأفضل في هذه الأضاحي من هذه الأنواع من أنواع الأنعام؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن ما كان أكثر لحما وأطيب فإنه يكون أفضل من غيره. قالوا: فالشاة أفضل من سبع البقرة، فإذا كان سبع البقرة أكثر لحما قالوا فهو أفضل، وهذا هو قول الحنفية. وذهب المالكية في المعتمد عندهم أن الأفضلية تكون للظأن، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل. ففضلوا الظأن أولا، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ترتيب الأضاحي في الأفضلية يكون للإبل أولا، فتكون أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الظأن، ثم أخيرا المعز. واستدل جمهور أهل العلم فيما ذهبوا إليه إلى أن الأفضل في الضحايا يكون بهذا الترتيب: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم أي الظأن والمعز. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. وعللوا الأفضلية بعلة غلاء الثمن، ثمن الإبل ثم البقر ثم الغنم. وهذه العلة التي ذكرها جمهور أهل العلم هي علة منصوصة في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ولا يخفى أن الإبل والبقر أعلى ثمنا وأكثر نفعا وأكبر أجساما وأعود فائدة من جهة الحمولة أو الطعم من غيرها من الأنعام، أي من الغنم. إذن فاستدل الجمهور على مذهبهم في أن الترتيب يكون في الأفضلية الإبل ثم البقر ثم الغنم بحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى آخر الحديث، واستدل بعلة منصوصة في حديث أبي ذر وهي علة غلاء الثمن. وأما المالكية فقد رتبوا الأفضلية على علة طيب اللحم، فكان أفضلها عندهم الظأن ثم البقر ثم الإبل، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم أي بكبش عظيم. وكذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. والظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أن مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة، فيكون الأفضلية للإبل ثم البقر ثم الغنم، وذلك لأن تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من جهة الأصول على فعله، من جهة القواعد الأصولية عند تعارض القول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. نعم، فمن القواعد الأصولية تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله عند التعارض، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الجمهور قد عللوا أفضلية الترتيب بعلة منصوص عليها، العلة التي ذكرها جمهور أهل العلم وهي علة غلاء الثمن هي علة منصوص عليها في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، بينما المالكية عللوا بعلة مستنبطة علتهم وهي علة طيب اللحم، لذلك قدموا الظأن لأنه أطيب لحما، هذه العلة إنما هي علة مستنبطة. وما هو مقرر في الأصول في أصول الفقه في باب قواعد ترجيح بالمعاني أن العلة المنصوص عليها مقدمة على العلة غير المنصوص عليها. لماذا؟ لأن نص صاحب الشرع عليها لأن نص الشارع على العلة هذه التي نص عليها الشارع هي دليل على صحتها وتنبيه على لزوم اتباعها، لأن العلة المنصوص عليها مقدم على غير المنصوص عليها، لأن العلة المنصوص عليها أكثر ثبوتا للشرع لأن صحتها لأن نص الشارع عليها دليل على صحتها، بينما العلة المستنبطة هي علة اجتهادية يمكن أن يخطئ فيها المجتهد ويمكن أن يصيب، بخلاف العلة المنصوص عليها فهي أثبت من جهة الشرع، فذلك يدل على صحتها ويدل على تقديمها على العلة غير المنصوص عليها التي هي مستنبطة استنبطها العلماء عن طريق الاجتهاد. ومن جهة أخرى مما يدل على تقديم قول الجمهور في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل لبيان الجواز أو لفعل الأيسر على الناس، ويمكن من جهة أخرى توجيه مذهب المالكية على أن المضحي بالظأن أفضل من الشريك المقاسم في الإبل أو في البقر، أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم أي الظأن ثم المعز، ولكن إذا كان المسلم ستكون أضحيته أو سيشارك في أضحيته وسيقاسم غيره في الإبل أو في البقر، فلا شك أن الظأن إذا كان لأن الظأن في هذه الحالة يكون أفضل من سبع البقرة أو من سبع البدنة من الإبل. وإذا تقرر إن شاء الله تبارك وتعالى رجحان قول الجمهور في هذه المسألة فإن الأفضل في هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم بنوعيه الظأن والمعز أن الأفضل من ذلك إنما هو الذكر، فالذكر أفضل من الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاب أفضلها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرقاب فأي الرقاب أفضل كما جاء في حديث أبي ذر، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فلعموم هذا الحديث فإن الذكر أفضل من الأنثى، لأن الذكر من هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم أفضل، الذكر في هذه الأنعام أفضل من الأنثى فيها. إذن بعد ذلك، بعد أن بينا الشرط الأول من شروط هذه أو من شروط هذه العبادة وهي عبادة الأضحية، وهي أن تكون من بهيمة الأنعام، بعد ذلك من الشروط كذلك أن تكون هذه الأضحية قد بلغت سنا يصح فيه التضحية، أن تبلغ الأضحية من الإبل أو من البقر أو من الغنم سن التضحية. والسن المجزئة، السن المجزئة من هذه الأصناف الأربع من الإبل والبقر والظأن والمعز إنما هو الثني، الثني من كل هذه الأصناف الأربعة، هذه هي السن المجزئة. والثني من الإبل ما له 5 سنين ودخل في السادسة، والثنية من البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، والثنية من الظأن ما له 1 سنة ودخل في الثانية، والثنية من المعز ما له 1 سنة ودخل في الثانية. ولا يجزئ في الأضحية دون هذه السن، لا يجزئ في الأضحية دون هذه السن فيها جميعا، في جميع هذه الأصناف لا يجزئ فيها إلا الثني من الإبل والبقر والظأن والمعز. الإبل ما له 5 أو أكثر، والبقر كذلك ما له 2، والظأن ما له 1 سنة، والمعز ما له 1 سنة وأكثر، باستثناء ما إذا تعسر على المضحي أو على المسلم الثني من الظأن فإنه يجزئ الجذع، والجذع من الظأن أي من الكبش هو ما له 1 سنة ما له 6 أشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فظاهر هذا الحديث يقتضي عدم إجزاء الجذع من الظأن إلا عند العجز عن المسنة. أما الحديث الواردة في جواز الجذع من الظأن في الأضحية فإن الصحيح منها أي من الصحيح من هذه الأحاديث يحمل على العجز عن المسنة لعدم وجودها في الحال أو لغلاء سعرها أو لغير ذلك من الأسباب، لحديث عاص بن كليب عن أبيه قال كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكنا بفارسة فغلت علينا يوم النحر المسان أي المسن من الأنعام من الثني من الأنعام، قال فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في الجذع من الظأن إنما كان ذلك بسبب ما وقع فيه من قلة الثني من الظأن في ذلك الحين. إذن فظاهر الحديث أنه لا تجوز كذلك، لا يجوز للمسلم أن يضحي بالجذع من الظأن، بل يجب أن تكون الأضحية من الثني منها ما تم له 1 سنة إلا في حالة واحدة وهو حالة العسر، إلا إذا تعسر عليه أن يذبح مسنة أي ثنيا فيذبح جذعة من الظأن، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. إذن بعد أن بينا الشرط الثاني هذا أن تبلغ الأضحية سنا يجب أن تبلغها الأضحية حتى تكون صحيحة، الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحتها، لأن الأضحية قربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، إذا ينبغي أن تكون طيبة وأن تكون خالية من العيوب المؤثرة في صحتها. والحديث الجامع الذي هو الأصل في العيوب المانعة من صحة الأضحية هو حديث رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها أي عرجها، والكسير التي لا تنقي أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لعبيد بن فيروز قال ما كرهت فدعه، أي دعه في خاصة نفسك ولا تحرمه على أحد، ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، لأن التحريم إنما هو للشرع لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بين أن المحرم في الأضاحي أو المانع من العيوب المانعة من صحة الأضحية أربع، قال أربع لا تجوز في الأضاحي، أي محرم أن يكون تكون أضحية، أربع لا تجوز في الأضاحي لا يصح الأضحية بها: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تلقي. إذن فهذا الحديث أصلا في باب العيوب المانعة من صحة الأضحية، وبناء عليه قال أهل العلم إنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها ومن باب أولى العمياء، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها ومن باب أولى ما كانت مقطوعة الرجل أو مكسورة الرجل، والكسير التي لا تنقي وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال لأنها هزيلة ليس فيها شحم، والكسير التي لا تنقي. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين. ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى أن لا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى أن لا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه والحمد لله. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الأضاحي، والعرج الخفيف الذي تلحق به شاة الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها والبين ضلعها، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله العوراء بين عورها، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال لقوله والعجفاء التي لا تنقي يريد التي لا شيء فيها من الشحم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. روى الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه من حديث حجية بن عدي قال سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن نبحث ونتأمل في العين والأذن لئلا يكون في الأضحية عيب. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. إذن فينبغي للمسلم إذا أراد أن يشتري الأضحية أن يستشرف العين والأذن وأن يبحث في ذلك وأن يتأمل في ذلك وأن تكون أضحيته كاملة، لأن كلما كانت الأضحية أكثر أحسن منظرا وأحسن هيئة وأحسن صحة وأحسن في هيئتها وفي خلقتها، فيكون هو أفضل أن يقدمه المسلم طاعة لله تبارك وتعالى وقربانا لله تبارك وتعالى. ومما يتعلق بهذا الشرط بيان حكم التضحية بالموجوء أو الخصي. ما هو حكم التضحية بالموجوء؟ أي بالشاة التي ترض أو بالشاة التي ترض أنثياها أو خصيتاه، إذا كان من الفحل مثلا أن ترض أنثياه أو خصيتاه رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، هذا هو الموجوء. الموجوء هو أن ترض أنثياه أو خصيتاه رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، والخصي هو منزوع الخصيتين. وقد قال أكثر أهل العلم بأن كل من الخصي والموجوء يجزئان في الأضحية، وليس أن يكون الظأن مثلا الكبش أو من المعز التيس أو غير ذلك يكون خصيا أو موجوءا معنى ذلك أنه مانع من الأضحية، بل هذا عيب لا يمنع من صحة الأضحية. فكل من الخصي والموجوء يجزئان في الأضحية. ودليل ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. نعم، موجوئين أملحين، أي الأملح وما خالط بياضه سواد، ما خالط بياضه فيكون أبيض لكن يخالط هذا البياض شيء من السواد. وروى الإمام أحمد كذلك عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن قال وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيد، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة. انتهى كلام الخطابي رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافة. إذن جمهور العلماء على جواز الأضحية بالخصي والموجوء من غير كراهة، من غير كراهة. ثم مسألة كذلك متعلقة بهذا الشرط، وهي حكم التضحية بما طرأ على الأضحية من عيب بعد تعيينها، بمعنى أنه لو اشترى المسلم أضحية قبل يوم الأضحى أو يوم الأضحى أو في أي يوم آخر يشتري فيه المسلم الأضحية في الأيام التي يجوز فيها الذبح وهي الأيام الأربعة، وكانت الأضحية وقت شرائها سليمة من العيوب، ثم أصابها بعد أن اشتراها وبعد أن عينها عيب مانع من الإجزاء، كأن كسرت رجلها أو فقئت عينها، كأن كسرت رجلها فأصبحت كسيرة أو فقئت عينها فأصبحت عوراء، فهل تجزئ عنه أضحية؟ في هذه المسألة خلاف، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه يذبحها وتجزئه. لماذا؟ لأنه قد اشترى الأضحية المجزئة الخالية من العيوب، ثم طرأ العيب بعد ذلك دون تقصير منه، فلا يكلف شراء أخرى لما في ذلك من المشقة والكلفة، وهذا القول نقل عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. إذن فإذا كان هذا العيب الذي حصل في هذه الشاة أو في هذه الأضحية كان من دون تقصير من صاحبها، إذا كان يطرأ العيب على الأضحية من دون تقصير منها من صاحب الأضحية، فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. وكذلك إذا طرأ العيب على الأضحية ربما حين إضجاعها للذبح، ربما إذا أراد المضحي عند الذبح أن يضجع الشاة فربما تضطرب وربما يصيبها السكين في عينها، ربما فيصيبها العور فتكون عوراء أو تكسر رجلها، فكل ذلك لا يمنع من صحة الأضحية فتكون أضحية صحيحة ويجزئه أن يضحي بها، لأن الغالب في الحيوان الاضطراب عند الذبح، وهذا أمر لا يمكن التحرز منه، وأمر المضحي في ذلك بشراء أخرى فيه إلحاق في إلحاق الحرج به، والحرج مرفوع شرعا. وقد أفتى كثير من أهل العلم بصحة الإجزاء، صحة الإجزاء بالأضحية إذا طرأ عليه عيب بعد شرائها أو بعد تعيينها، بعد شرائها أو بعد تعيينها. ونكتفي اليوم بهذه المسائل التي تطرقنا إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.